بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبالسند المصنف رحمه الله قال: نواقض الوضوء. يقول الشيخ: للوضوء نواقض تبطله، يعني مبطلات الوضوء، مبطلات الوضوء. وللنقض يكون الأشياء الحسية، البيت عم ينقضه، عم يقيم الحاجة، أما هذا المراد به إيش؟ مبطلات. للوضوء نواقض تبطله وتخرجه عن إفادة المقصود منه. شو المقصود من الوضوء؟ أنك تحسن تصلي، تحسن تمس القرآن، تحسن تدخل يعني إلى آخره. نذكرها فيما يلي المبطلات. أولا، كل ما خرج من السبيلين. شو السبيلين؟ قبل الدبر، القبل والدبر بدل السبيلين، ويشمل ذلك ما يأتي. شو اللي بيخرج من قبل الدبر؟ البول، مو هيك يا ابني؟ والغائط، الدبر هذا، لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، وهو كناية عن قضاء الحاجة من بول وغائط. أصل الغائط مكان مطمئن بالأرض الواطي، لما كان الناس بيقضوا الحاجة فيه ما بينه للناس سموا الخارج بالاستبار. ثالثا، ريح الدبر، الريحة. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من حضرموت بلد سيدنا هود عليه الصلاة والسلام، قال له: ما الحدث يا أبا هريرة؟ ما بيعرف شو الحدث. قال: فساء أو ضغاط. هذا متفق عليه، رواه البخاري مسلم. وعنه، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه، أخرج منه شيء أم لا؟ أوقات بيحس الإنسان ترى خرج منه شيء ولا ما خرج. قال: فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يتحقق، لأن الوضوء متيقن معلومة، والشيء المتيقن لا يخرج إلا بمتيقن، فلا يبطل بالشك. إذا واحد مو متوضي، شكيت أنا توضيت ولا ما توضيت، الأصل عدم الوضوء، نقول له ما أنك متوضي، لأن الأصل عدم الوضوء، والشك ما بيزيل إيش؟ اليقين، اليقين ما أنك متوضي. إذا كنت متوضي شكيت انتقض ولا ما انتقض، ولا ما انتقض، الأصل الوضوء اليقين، والشك ما بيبطله، الشك لا يبطل اليقين، أما اليقين بيبطل الشك. وهيك أخي، رواه مسلم. قال: وليس السمع أو وجدان الرائحة شرطا في ذلك، مراد به التحقق، بل المراد حصول اليقين بخروج شيء منه. مفهوم اخواني؟ عم تعطوا بال؟ الرابع والخامس والسادس، يعني من بطلات ايش؟ الوضوء: المني، تشديد الياء، والمذي، تخفيف الياء، والودي، كمان تخفيف الياء. المني معروف، الماء الذي يخلق الله منه الانسان، وهذا افضل المياه. فهمتوني يا ابني؟ المذي بيخرج عند انتشار الآلة التناسلية، خصوصا المعاشرة المباشرة عند الملاعبة الزوجية، بيحصل انتشار ويخرج شيء مادة بيضوية لزجة عن رأس العضو. ظهر لك هذا ما بتجب الغسل، وإنما تبطل الوضوء. والودي بيخرج بعد البول، مو لكل الناس، أنا الحمد لله عمري ما شفته. ظهر لك في ناس كل ما بول بحس كأنه صار معه إيش؟ مادة منوية، وفي ناس بروح بيغتسل من جاله. لا، شلون؟ إي نعم. قال: أما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في المذي وفيه الوضوء، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: أما المني فهو الذي منه الغسل، وأما المذي والودي فقال: أغسل ذكرك أو مذاكيرك، اغسل ذكرك أو مذاكيرك، اغسل مو أغسل، همز فوق، اغسل ذكرك أو مذاكيرك، وتوضأ وضوءك للصلاة. رواه البيهقي في السنن. الثاني من مبطلات الوضوء، إذا مسألة ما تفهموه قولوا هي ما ظهرت لي. ثم أخونا أبو عبد الهادي بسلم عليكم كتب. السلام. إجا كتاب وبعثنا له كتب ما وصل، قلة الله، انتقل لغير بيت، بين البيت الأول والثاني 1000 كيلومتر. إي نعم. وإجا مولود الحمد لله رب العالمين، يسميه عمر كمان، ودعوا له إلو لمرت والأولاد. الثاني، النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك مع عدم تمكن المقعدة من الأرض كمان. لحديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا، جمع مسافر، ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام، نمسح الخفل ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، الجنابة تسلح. مطبق حديث السمائجة، لكن من غائط وبول ونوم. هو الشاهد بنوم، بقولنا نوم، إنه نوم مبطل الوضوء. والله كله إخواني أصل النوم مو مبطل الوضوء، ولكن لما كان أحدنا إذا نام بيستغرق، لو ضربوا برأسه مدفع ما بيحس. أقمنا النوم مقام إيش؟ الخارج ونمت. وذلك الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، فنومهم غير مناقض للأمور. قال عليه الصلاة والسلام: إن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. إذا خرج منه شيء بيشعر، ذلك كان يقوم النوم عشان يدخل الصلاة فورا. لكن أي نوم؟ المستغرب أيام الصيف يبصر كثير، أطول بالك يتوضى واحد يفوت بسنن كرام يسطع تبعه السطح، يقول لي: أم تفضى أدان، أم تفضى، لماني نايم يا أخي، أسمع شعيرك، ماني نايم. هذا ما بتلوضو، هذا عم يسمع صوت بس مو عم يفهم، مو مستغرق منه في كل انت شو رفعني. النوم المستغرق اللي ما بيعود نوم ذاك اللي بيعود انت بشعر اخواني. نعم تشخل ابو مصطفى. نعم. رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه. فإذا كان النائم جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لا ينتقد وضوءه، مثل الآن إذا واحد منا الشيخ سعيد قاعد هيك ونام ما بيتقد وضوءه ممكن، والله الشيخاني. نعم. وعلى هذا يحمل حديث أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة، يسموه الآخرة لأن المغرب يسمى العشاء الأولى، حتى تخفق رؤوسهم، هني قاعدين يقولوا هيك، ظهر لك له نائم، حتخفق ايش رؤوسه، ثم يصلون ولا يتوضؤون، قاعدين متمكنين، او ما صار معهم الغيبوبة الكلية مثل ما قال. يعني هون نحن نفهم انه سهل يناموا شوية، عم ينتظروا الصلاة وانتظروا، لكن ما اتجعوا. إيه ولو كان على الفرض لا كان مضطجعين وما معه غيبوبة قوية ما بده، نعم، بحيث لو خرج شيء بيشعر فيه، لأنه عنده لسه نوع من اليقظة بيشعر إذا خرج منه. سيدي بدي أرد استفهم، يعني لو فرضنا التي أنا عم انتظر عصر سطحتي على جنبي يعني، نعم، معلش شيء ما هذا الشيء بشرط إنه ما تغيب، طيب تشعر إذا خرج منك شيء؟ يعني عم تسمع صوت بس ما عم تفهم، عم تسمع صوت الناس، هو الأفضل الجلوس يعني عم تفهم، إذا كنت عم تفهم صوت الناس عم يفوتوا يطلعوا بس ما عم تسمع صوت بس ما عم تفهم ما بيطلع الضوء، لأنه لو خرج شيء بتشعر. رواه الشافعي ومسلم وأبو داود والترمذي، ولفظ الترمذي من طريق شعبة: لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى لأسمع لأحدهم غطيطا ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. قال ابن مبارك: هذا عندنا وهم جلوس، ظل شلون أو كان مستطيع لكن ما استغرق. هنا ثالثا زوال العقل، زوال العقل سواء كان بالجنون أو بالإغماء أو بالسكر أو بالدواء مثل البنج، ظل شلون، وسواء قل الجنون أو كثر، وسواء كانت المقعدة ممكنة من الأرض أم لا، نفس السكر ما عاد يشعر على حاله، لأن الذهول عند هذه الأسباب أبلغ من النوم. وعلى هذا اتفقت كلمة العلماء إنه إيش زوال العقل يبطل الوضوء مطلق. نعم. إذا خد المريض تخدير عام مدة ساعة وانتهى من العمل الجراحي يتوضأ. أي نعم. رابعا مس الفرج بدون حائل، هذا عمله الشيخ الإمام الشافعي، قال الله شو إخواني عند أبي حنيفة ما بتطلبوا. أي نعم. لحديث بسرة، شو عندكم؟ بسرة، صلحوها بسرة. نعم. بنت صفوان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بسرة بنت صفوان منيح لك أنا كان عندي يسرة بسرة صلحنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. شوف إخواني أما أبو حنيفة بيقول سئل عبد الله بن مسعود سأله أعرابي إني مسست ذكري هل انتقض وضوئي؟ قال له إن كان نجس فاقطعه ليش حامله؟ قال له والله لا أفرق بين ذكري وبين أنفي هذا بيخرج منه فضلات هذا بيخرج هو نجس. نعم. أنت بدريد أقوى بقول الله من مسعود سيدي ولا بقول حديث رسول الله؟ معلومة كمان جاي هلا جاي معنا جاي حديث الرسول لأن مسعود ما بيجي من عنده جاي معنا. قال اللي روى الحديث هون إيش بشرة أما جاي معنا حديث التي إنه مس الذكر لا ينقض الوضوء لحديث طلق أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يمس ذكره هل عليه الوضوء فقال لا لك قالك له رواه الخمسة وصححه الترمذي وقال البخاري وهو أصح شيء في هذا الباب ورواه أيضا مالك والشافعي وأحمد وغيرهم وقال أبو داود قلت لأحمد حديث بسرة ليس بصحيح على استفهام فقال أحمد بل هو صحيح وفي رواية لأحمد والنسائي تفضل هنا هنا مع أن بسرة أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويتوضأ من مس الذكر ويتوضأ من مس الذكر وهذا يشمل ذكر نفسي وذكر غيري نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام كان يدخل الحسن أو الحسين لبسته أمه الثوب يمسكوا من شيته هذا الثوب يسحب ما يتوضى ثم يمسكوا هيك الولد بيطلع يقول له ترقى عين بق حتى يطلع لفوق يقبله من رأس حمانته عليه الصلاة والسلام ما يفعوره ما فهمش لون يا ابني اي نعم نعم مرة كان عم يخطب ونزل أخا سيدنا حسن حطه جنبه قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة لو كان الدكتور عم يخطب وشاف ابنه دخل نزل أخذوا حطوا شو بيقولوا يا لطيف يا غيرت الله راح الدين صار الدين هنا قال هنا ومن راح وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفضى بيده إلى ذكر ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء رواه أحمد وابن حبان والحاكم وصححه هو ابن عبد البر وقال ابن السكن هذا الحديث من أجود ما روي في هذا الباب وفي لفظ الشافعي رضي الله عنه إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينه شيء فليتوضأ هذا موقوف على سيدنا الشافعي وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ رواه أحمد قال ابن القيم قال الحازمي هذا إسناد صحيح ويرى الأحناف أن مس الذكر لا ينقض الوضوء شو دليلهم لحديث طلق أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي عن رجل يمس ذكره هل عليه الوضوء فقال لا إنما هو بضعة منك رواه الخمسة وصححه ابن حبان قال ابن المديني وأحسن من حديث بسرة كل واحد معه دليل يعني نعم إنما هو بضعة منك نعم قطع بضعة البضعة القطع والله شلون إيه نعم شلون رجل بس أنت بحنيف ما بتقول إلا إذا خرج شيء بالمس أما إذا ما خرج ما بتقول إيه نعم لكن خروجه من الخلاف لازم يتوضا يصلي حتى الصلاه اصلا اذا ذكر خروج من الخلاف بده يتوضا ايه الاحتياط انه شاب مره شيء لا على عين ايه؟ قد يجرى مع احدنا مثلا عم يضرب بنطلون وعم يكسر واله تمس اذا ذكر مره شيء من الشيخ مدد الدين خروج من الخلاف بده يتوضا ادب ادب مره شيء من الشيخ مدد الدين معلومه رايح على صلاه الجمعه وصل لباب الام وركضت مرأة اخذ ايد الشيخ قبلتها انتقض وضوء مدرسه الشافعي اي نعم شيء قال الله يستحق فصل ما جرب شو بدنا نرجع جدنا وصل ما في مشكلة إخوان هنا الشيخ كان مذا محدثي المعلومات هنا وشافه الحقيقة الشيخ كان يرفع يديه بالصلاة نعم يرفع يديه هنا إيه كان حقيقة الشيخ مجتهد يعني هنا إيه يعني بياخذ أقوال المحدثين شوف بياخذ أقوال المحدثين أنا وقت اللي يقعد بين هذا يبتل نصب رشتين بين سجتين ما يتم وقفوني هيك مدى المحدثين طبعا مدى ما لا ينقض الوضوء اين بين سجدتين يعني بين سجدتين ما يمسك واحد يقعد عليها يتم نصبني ما لا ينقض الوضوء يقول الشيخ احببنا ان نشير الى ما ظن انه ناقض للوضوء وليس بناقض لعدم ورود دليل صحيح يمكن أن يعول عليه في ذلك وبيانه فيما يلي هذه المسائل مختلف فيها ظهر لك لون لمس المرأة بدون حائل أقول هذا ما بينقض الوضوء ظهر لك لون ما فهمت شلون ما أكون عند الشافعي بينقض الوضوء فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلها وهو صائم ما راح توضأ وقال إن القبلة لا تنقض الوضوء ولا تفطر الصائم أخرجه إسحاق بن راهوية شيخ المحدثين شيخ الإمام أحمد بن حنبل وأخرجه أيضا البزار بسند جيد قال عبد الحق لا أعلم له علة توجب تركه وعنها عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراش فالتمسته فوضعت يدي على بطن قدميه يدي بكون على بطن قدميه أنا حفظها يدي على بطن قدمي وهو في المسجد وهما منصوبتان قدمي إذا وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يعني ما أمجد الرسول وضوء أن تقض وضوء هنا قال رواه مسلم والترمذي وصححه وعنها رضي الله عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه يعني نفس عائشة كما يعني ذكرت ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ لأن واحد سألها أنه إذا واحد مس زوجته قال رسول قبل بعض نسائه ولم يتوضا عنت نفسه يعني ما قلت اني قبلني ادم اي نعم وعنها ما هي قال رواه احمد والاربعه بسند الرجال ثقات وعنها رضي الله عنها قالت كنت انا انام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي شلون غمزني بلكي في كان ينام بالظلط متولدت من أمه والله شو ما في شيء يعني هذا الشرشف يتخطوا فيه والله كل ما الشوب يعني هيك عاد الحجاز ينام هيك والله شلون أبدا فقبضت رجلي وفي لفظ فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي لأنه كانت نام في قبلة المد حالة أمام قبلة النبي عليه الصلاة والسلام هيك القبلة ينام يهون ما بيسأل البيت إلا هيك مسطعة لما بيسجد لم بيسجد ولا هيك تفعل شيء يعطي السجد هنا قال ثانيا من ايش الاشياء اللي ما بتطل الوضوء خروج الدم من غير المخرج المعتاد سيدي متفق عليه الحديث فاذا اراد ان يسجد رمز رجلي متفق عليه رواه البخاري ومسلم هنا اذا كان رواه الخمسه اقوى ولا متفق عليه اقوى معلومك الحديث المتفق على صحته رواه البخاري او مسلم او رواهما معا متفق عليه البخاري يطلق على اللي اما غيره اما غيره ما نحن نقول عنه صحيح بدرجة الصحيح ظهر لك لون وروي على حد لو كان الترمذي ولو كان ابو داود ولو كان النسائي ولو كان ابن ماجه هذول الاربعه ايه الاربعه قول الخمسه سيدي ايه الخمسه محون مع معلومه كل البخاري ومسلم البخاري معناته صار اقوى متفق عليه البخاري ومسلم هذا أقوى شيء متفق عليه. خمسة سيئة. خمسة. المرات اللي رواه الخمسة. إنه اللي رواه البخاري ومسلم متفق على صحته. ما حدا قال إنه مو صحيح. أما رواه غيره ما قالوا صحيح. ما البخاري ما أثبت صحته. طيب ما نضاف معه هو رواه الخمسة. القوة كمان. خمسة من عدد البخاري. ما عدد البخاري. خمسة من عدد البخاري. من عدد البخاري. مسلم يعني. مسلم أحيانا من عدد. أوقات بقول لك الأربعة ما عدد البخاري ومسلم. أوقات بقول لك الأربعة ما عدد الإمام أحمد على حسب ما. إذا قال خمسة عن نعم. معناتها من عدد البخاري. إيه نعم. ما متفق عليه أقوى. إذا قال ستة من أنا متفق عليه. خروج الدم من غير المخرج المعتاد سواء كان بجرح أو حجامة أو رعاف هذا مذهب أبي حنيفة. أما مذهب الشافعي ما بيبطل وسواء كان قليلا أو كثيرا أن إذا كان قليل ما بيشكل ألف هيك ما بيبطل ظهر لك له قال خروج الدم لا يبطل أيوة هذا عن مذهب الإمام الشافعي أن أبي حنيفة يبطل الشيخ عم يرجع أنه ما بيبطل كيف إخواني قال الحسن رضي الله عنه ما زال المسلمون يصدون في جراحاتهم أما ذاك مضرور معذور يعني معذور نحن المعذور رواه البخاري وقال وعصر ابن عمر رضي الله عنهما بسرة وخرج منها الدم فلم يتوضأ الطفرة اللي بيطلع اخواني هاي او اتبع فيها ماء صفر شده هيك بيطلع شي بسيط هيك ما بيطلع الوضوء صارت اخواني اي نعم وبصق ابن ابي اوفى هذا اخر من توفي بالكوفة سيدنا عبد الله ابن ابي اوفى من الصحابة الكرام دما ومضى في صلاته إذا بسق دم معلومك إذا ما كان دم غالب على البصاق ما بيطلع ما بيطلع نعم عند الشاف ما بيطلع بنو أبدا شو عندكم أوفى ومضى في صلاته وصلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجرحه يسعب دما لما ضربوا أبو لؤلؤة كمان هذا ما له شو دخل أي باكر غاني وقد أصيب عباد بن بشر بسهام وهو يصلي فاستمر في صلاته رواه أبو داود وابن خزيمة والبخاري تعليقا سيدنا إخواني هنا بيقول هذا صاحب العصا المضيء عباد بن بشر ليلا وذلك أنه خرج هو وأسيد بن حضير من عند النبي صلى الله عليه وسلم ليلا والوقت شديد الظلام فخرج من عصا أحدهما نور أضاء لهما الطريق فلما افترقا خرج من عصا كل واحد منهما نور يضيء له الطريق العباد بن بشر وسيد بن حضير الله يرضى عنهم هذا سيدنا عباد مش دمع ونصاي طول حياته ضيء الطريق مو بس المرة العصاي اللي انارت له تمت معه طول حياته تدمع الله عز وجل بدل ايش وقت الحاجة تضيء مدام شاعلي هي هي هي السر اعجب دار لك له انه الله سيدي يعني زور الدم عند الامام الشافعي لا يقول اما الدم نجس حنيفة اما الدم نجس عند الشافعي اي نعم بده يغسل الامام حنيفة بيفسر سحب الدم بالسيرنج الابري حتى قالوا البقه لما بتمص الدم في شيء بقى كبير اذا كان بقى كبير يمص بيقض الوضوء لا اكثر من هيك كان السيرنج يعني فيه دكتور من الوريد ما صار ما يعني بمقدار ألف يعني أكثر من ألف بيطلع عفوا من يعني السائل النادي يعني ما بين على الجسم مو شرط ما بين من الوريد مباشر مو شرط ما طلع ما شفته بالأنيني بلى هلا لما تيجي تمص لك الميات بشوفوا إن عم تطالع محله دم لا قال إذا كانت كبيرة بينقض الوضوء هي أذهش هي تأخذ أذهش ميت بقى تمام ولا ما في شر مسكين اللي عندهم بارك إن دائما تكون نعم مسكين اللي عندهم بقى سيدي إن جيت تفرج عليه وإن شايف من مصر ما مصر مطلق عرصة ما بيبطل والله كلون مطلق عضة يا ما بيبطل الوضوء والله كلون حتى شوفها تعبت كثير وصار أكل اللعبة كنت صغير إيه يعني وكان في معنى ذا كان ينتقد الوضوء لا إذا ما تحقق تشوف بعينك مجرد أرص ما بيكفي بالجيب موضوع هو في الصلاة قال القيو ما بتغرص عن نكتك أبو مصطفى ابن عيمان أبو مصطفى هنا القي سو... كمان إذا سواء كان ملء الفم أو دونه ما بيطل الوضوء عند أبي حنيفة إذا كان ملء الفم ينقط شايفين إخواني؟ نطق كله ما ولم يرد في نقضه حديث يحتج به. الرابع أكل لحم الإبل ورأي الخلفاء الأربعة وكثير من الصحابة والتابعين ومن منهم أبو حنيفة كمان، إلا أنه صح الحديث بالأمر بالوضوء منه. فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. رواه أحمد ومسلم. شو السبب؟ سيدي لا ما عندنا. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال لا. مرابض الغنم؟ قال لا. شوف لك يا قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال لا. لا نعم حطوا نعم شو لا؟ ما غنم ما في زي. لك حطوا لا. نعم. شوف تعال النسخ ما أحسنها. ما انتبهت إلا يصلح نسخه. الفرق كلي. لك بين لا وبين نعم. ما تصلح أخي في سقط نقص بتضيفه. ما تصلحه. وصلي في رابط الغنم؟ قال نعم. قال نعم. قال نعم. أي لا حط نعم. قال نعم. قال وصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. من هون هدول اللي رايح يسلم. كله رايح؟ كله رايح عندك. شو عندك دكتور؟ من عند كلمة نعم. هي هلا لك يا. وصلي في مرابط الغنم؟ قال نعم. قال لا نحن نعم. حط نعم. رأس الرواه. قال ثم بعد. أن مباشرة الرواه. لا غلط. لا قال أصلي في مبارك الإبل. هون مطابق حبيبي. حطه كمان. قال أصلي في مبارك الإبل. قال لا. تحت في موجود جسد مش بس. ما في. سئل رسول الله هلا بعدنا عن سيدي. قال نص قال نصلي في. قال. أصلي أصلي. أصلي قال أصلي في مبارك الإبل قال لا لأن واحد عم يسأل مبارك في مبارك الإبل مثل ما بيبرك الجمال معلومك الإبل إذا برك وجيت تصلي جنبه تكون بسجود بيقلب عليك بيقتلك صار لك يوم أما الغنم قد ما تقلب عليك محموم مشان نجاسة رأسها أو ما شاء الله قال أصلي حط نعم بدل لا ثم مكتوب قال أصلي في مبارك الإبل قال لا كمان نعم أي نعم كتبنا شوف تعد النسخ ما حسن بدك تكتب جملة سلام سبع كلمات ناقصين عن الله قال أصلي في مرابط الغنم قال لا قال نعم قال نعم قال نعم نبدأ حط حار إشارة قال نعم قال أصلي في مبارك الإبل هي مو موجودة كلها عندها خلي لا على حالك تقول قال لا ما لي تركز يا مكون بيناته سقط بدك تضيف سبع كلمات مش يمشي لا بعد منها بدك تثبتها لا في كلمة لا بس هدول ساقطين كلهم من عند كلمة نعم لا من عند كلمة إيه وصلي يعني من بعد الشرط السن ها مكتوب الجملة خلصي إيه نعم قال رواه أحمد ومسلم وعن البراء بن عازم وعن البراء بن عازم مو البراء البراء هذا آخر صحابي توفي بإيش في دمشق البراء بن عازم رضي الله عنه رضي الله عنه عبد الله بن أبي أوفى آخر من توفي من صحابي الكوفة وسيدنا البراء بن عازم آخر من توفي في دمشق من الصحابة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها وسئل عن لحوم الغنم فقال لا تتوضأ منها حتى بعضهم يحمل على الوضوء غسل يديه الوضوء اللغوي لا شو معقول اسم الغنم شو بدك توضأ شو بدك تصلي غسل إيه غسل إنه لا تغسل من وضوء من لحم الغنم كل زفاف هذا استشهاد يصير والله كله إيه نعم فقال لا تصلوا راح ده وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلي فيها فإنها من الشياطين. وسئل عن لحوم الغنم فقال لا راح قبلا قال سئل رسول الله عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأ منها وسئل عن لحوم الغنم فقال لا تتوضأ منها وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين وسئل عن الصلاة في مرابط الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة رواه أحمد وأبو داود وابن حبان. قال ابن خزيمة: لم أرى خلافا بين علماء الحديث في أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه. وقال النووي: هذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. الجمهور على إيش؟ على خلافه، إنه ما بيبطل الوضوء أكل لحم الإيش الإبل والغنم. بس الإمام أحمد محمد بيقول بنقض الوضوء. هنا خامسا: شك المتوضئ في الحدث. إذا شك في الحدث ما بيبطل كمان وضوء. أنت متوضئ متيقن، شكيت تعضو لله ولا ما تخاف. الآن على مذهب صاحب الكتاب المؤلف، نعم، إذا كان واحد مس امرأة نزل دم ما بيبطل. نعم. يعني بالنسبة فكرة تقول إنه صار الجمع بين الشافعي وحنفي، يعني إنه صار إيه، أعطوا بالكم لأنه معلومة. يجوز الإنسان المعتمد التلفيق كمان بجوز، ولو في ركن من أركان الصلاة ولو في جزء من أجزاء مشاركة. خلد هذا القول، خلد هذا القول. سيدنا مالك سيدي اثنين مليون أين أين أين قال خامس: شك المتوضئ في الحدث. إذا شك المتطهر المتوضئ هل أحدث أم لا يضره الشك ولا ينتقد وضوءه سواء كان في الصلاة أو خارجها حتى يتيقن أنه أحدث، لأن الوضوء متيقن والنقض الوضوء مشكوك فيه والشك يزول اليقين. هنا فعن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال: شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه، شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، إنه طلع منه شيء غلط لون من قبل أو دبر، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إخواني هذا الشيطان بيجي رواه الجماعة إلا الترمذي. إيه ورد إن الشيطان بيجي لدبر أحدهم ويسحب منه شعره، يظن إنه إيش تخلص. أو بيشعر إنه فيها وهيك طلع، وما بيقوم إذا ما شميت ريح أو تحقق ما بيقوم إلا الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطن شيئا إذا وجد أحدكم في بطن في نفسه في بطنه شيئا أحسن من نفسه فأشكل عليه لكن فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ والله شلون؟ إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا يعمل فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم وأبو داود الترمذي. وليس المراد خصوص سماع الصوت وجدان الريح، بل عند اليقين يعني بأنه خرج منه شيء. قال ابن المبارك، سيدنا عبد الله ابن المبارك تلميذ أبي حنيفة: إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه. شايف إخواني؟ أما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين، لأن الأصل عدم الوضوء. شكيت توضيت ولا أقول ما توضيت، لأنه عدم الوضوء يقين، وهذا الشك ما يزيد يقين. مفهوم؟ نعم. السادس من إيش أشياء اللي ما بتبطل الوضوء؟ القهقهة في الصلاة لا تنقض الوضوء لعدم صحة ما ورد في ذلك. أبو حنيف يقول بالتنقض. سابعا: تغسيل الميت لا يجب منه الوضوء لضعف دليل النقل. أبو حنيفة يقول مستحب. طيب إخواني مشان يسن يسن مشان يجدد نشاطه. ما يجب له الوضوء من إخواني. يجب الوضوء لأمور ثلاثة. أنت وجبنا نتوضأ لأمور ثلاثة. الأول الصلاة مطلقا فرضا. شو معنى مطلقا؟ بين فرضا أو نفلا ولو صلاة جنازة بدك توضأ، لقوله الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لبيك يا رب إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون. أما لو كنت أنا متوضأ بدي أقوم متوضأ فاغسلوا. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهر ولا صدقة من غلول. رواه الجماعة إلا البخاري. مفهوم؟ شلغل والسرقة من الغنيمة قبل قسمتها. هنا الثاني من إيش ما يجب الوضوء؟ الطواف بالبيت، لما رواه ابن العباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام، أحل فيه الكلام. هنا المعتم ما رواه ابن عباس، مو ابن العباس، ابن عباس. هنا ما في الهلا أحسن. هنا فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير، رواه الترمذي والدارقطني وصححه الحاكم وابن السكر وابن خزيمة. والله أحسن من الإيش، بس مع ميل الوراء إن حكم الموس يكون حد. إيه والله. الثالث مس المصحف، إذا بدك مس المصحف بيكون إيش واجب عليك. المذاهب الأربعة جاي معنا أحكي لك إياها، لما رواه أبو بكر وإن الأئمة الأربعة قالوا إنه بإيش وجوب الوضوء. صار لك يوم جاي. لما رواه أبو بكر ابن محمد ابن عامر ابن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن مين أبو محمد جد عمر ابن حزم عن أبي عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وكان فيه لا يمس القرآن إلا طاهر. طيب إخواني، رواه النسائي والدارقطني والبيهقي والأسرم. شو عندكم؟ مو الأسرم؟ نعم. قال ابن عبد البر في هذا الحديث إنه أشبه بالتواتر، يعني شوفوا كانوا متواتر، يتلقي الناس له بالقبول. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال: رجاله موثقون. فالحديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهرا. الشيخ علق عليه سده، قال: ولكن الطاهر لفظ مشترك، يطلق على الطاهر من الحدث الأكبر والطاهر من الحدث الأصغر، ويطلق على المؤمن وعلى من ليس على بدنه نجاسة، ولا بد لحمله على معين من الأشياء كلها من قرينة، فلا يكون الحديث نصا في منع المحدث حدثا أصغر من مس المصحف. شايفين إخواني؟ شو بتقول بقول تعالى: وأما قوله سبحانه: لا يمس إلا المطهرون، فالظاهر رجوع الضمير إلى الكتاب المكنون وهو اللوح المحفوظ، لأنه الأقرب، والمطهرون الملائكة، فهو كقوله تعالى: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وذهب ابن عباس والشعبي والضحاف وزيد ابن علي والمؤيد بالله وداود وابن حزم وحماد ابن أبي سليمان إلى أنه يجوز المحدث حدث أصغر مس المصحف، وأما القراءة له بدون مس فهو جائز اتفاق. مفهوم إخواني؟ كاتب جملة رح أقرأ لكم إياها. قال في بداية المجتهد: المسألة الأولى، هل هذه الطهارة الوضوء أي الوضوء شرط في مس المصحف أم لا؟ فذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي لأنها شرط في مس المصحف، وذهب أهل الظاهر إلى أنها ليست بشرط في ذلك. والسبب في اختلافهم تردد مفهوم قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، بين أن يكون المطهرون هم بنو آدم، وبين أن يكونوا هم الملائكة، وبين أن يكون هذا الخبر مفهومه النهي، وبين أن يكون خبرا لا نهيا لا يمسه. فمن فهم من المطهرين بني آدم وفهم من الخبر النهي قال: لا يجوز أن يمس المصحف إلا طاهر. ومن فهم منه الخبر فقط وفهم من لفظ المطهرين الملائكة قال: إنه ليس بالآية دليل على اشتراط هذه الطهارة في مس المصحف. وإذا لم يكن هنالك دليل لا من كتاب ولا من سنة ثابتة بقي الأمر على البراءة الأصلية وهي الإباحة. وقد احتج الجمهور لمذهبهم بحديث عمر بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب: لا يمس القرآن إلا طاهر. وأحاديث عمر بن حزم اختلف الناس في وجوب العمل بها. ليش؟ قال: لأنها مصحفة. ورأيت الشيخ ابن المواز يصححها إذا روتها الثقات، لأنها كتاب النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أحاديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده دخل إيش فيها. وأهل الظاهر يردونها، ورخص مالك للصبيان في مس المصحف على غير طهر لأنهم غير مكلفين. وكمان عند أبي حنيفة اللي عم يقرأ الغالي تعلم القرآن الصغار معلش ما مكلف اينا أصبح في قول صحة مسه بدون وضوء بدون طهارة بدون خلاف بدون طهارة من الحدث الأكبر بدون خلاف لا لا ولا كمان في لا معلومة إذا كان جنوب ما في خلاف جنوب ما في خلاف ما في خلاف بس إن يكون طهارة الحدث الأصغر الحدث الأصغر من الوضوء في خلاف والدليل قوي اشتباه هلا الرسول لما الله أنزل القرآن أنزل بس المسلمين ولا كل الكفار مكافة مو كل الناس ما كان يرسل الرسول كتبه للناس كلها ما في آيات قرآن كان يمسوا تمام ولا هذا أقوى والله الجنوب يعني اللي بيقول المراد به الملائكة أقوى ما في شلون لأن القرآن ما إذا بس المسلمين جاء لكل العالم وذلك بده يمسوا كافر وذلك غير شرط ما في دليل يعني بالنسبة قطع بالنسبة للحديث مولانا يدل على أنه مسلم ما في دستور إخواني لكن من الأدب أن يكون الإنسان مثل خلاف أما لو نظرنا أن القرآن إجى للناس كلها الكفار مو أصلا كله كفار ويمسكوه يقرأوه ظهر الله شلون إذا بجوز ما في دستور إخواني سيدي نعم لما سيدنا عمر الخطاب راح عند أخته نعم ما أتب لك للطهر بعدين انت نعم هذا رأي منا رأي منا شكو النجيس لك ما ظهر المشرف معلومة نجيس وإن كان المعتمد ان هي قالت له اما غيره احنا ناخذ قول يعني امراه يعني مو حجه يعني دليل كلامه هذا الحمد حائل موسم اكيد نعم اذا مسك محرم مسك محرم ايه معلوم اذا كان في شيء مفصول ما في مانع اذا مسكته بحائل مسكته ما في مانع هنا ثم قال المصنف رحمه الله تعالى واما القراءه له بدون مس فهي جائزه اتفاقا ما يستحب له السلام عليكم. عليكم السلام. ما شاء الله. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة. أهلين سهلين. كيف حال حبيبنا؟ شلونك يا ابني؟ خير مقدم إن شاء الله. أهلا وسهلا. يا مرحبا. يا هلا. يا هلا. إمام. إمام. تفضل تفضل. أهلا وسهلا. يا مرحبا. الله يمسيكم بالخير. مساء النور. الله يا مرحبا اهلا يا مرحبا شلون صحتك حبيبنا والله اساك امام بالحرام الحمد لله بالاقصى بالاقصى الحمد لله امام الحرام للعشاء والفجر بس. الحمد لله نعم نعم الحمد لله نعم ركبتين هذول شلون شو صار عندك اولاد شو صار في عندي سيدي اولاد ان شاء الله يعني مجموعه الكامل ما شاء الله ثلاث اولاد وبنتين الله يسلمك يا ما شاء الله يعني. ما شاء الله الله يخليك ان شاء الله اي مسيره سته يعني ان شاء الله الله يخليك لهم ويخليهم لك يا اهلا وسهلا كيف حالكم هنا نحن الله الحمد لله البكر الاخ مو هيك يا سيدي منها ما قبلنا الاخوان شفناه العام الماضي مو بيت البكري انا اي نعم سيدي منسوب سيدنا قبيل سيدنا ابو بكر الصديق الله يرضى عنه لكان الله يرضى عنا والرجل اهل العلم والفضل الحمد لله الحمد لله مش الحرمين الحمد لله طمنا الحمد لله والله يا سيدي هي القلاقل هي القلاقل والضغوط فهمت إنه أما لكن الحمد لله يعني المسلمين يعني بيقيموا شعائرهم الحمد لله أما لكن ضغوط وقلاقل بشكل يعني معلوم السلطات عدو سمعنا الحمد لله يا أهلا وسهلا أنت واصل اليوم؟ لا أنا وصلت سيدي البارح البارحة بس عاد الولد الكبير سيدي جبناه من حتى مشان نشوفه أمه يعني أمه هي ما انت هون ما تعرف القصة كده والله شيء طلعت يعني بالنسبة للي أخذتها هون اللي تعرف أخذت واحدة تانية هلا أنا معي واحدة تانية اللي طلعتها الأولانية اللي من هون هذه ما صار شيء يعني هي ابنها مرة أظن ما يستحب له كمان اللي حاجة له شو رأيكم بقي 10 دقايق نقرأ شو الأخر يعني يلا فوائد عجيب ما انطول كثير نقرأ هنا ابو صفحتين يلا ما يستحب له يستحب الوضوء ويندب في الأحوال الآتية. أولا عند ذكر الله عز وجل وردة أداء تذكر الله ومتوضأ صلى ركعتين. لحديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه سلم على النبي صلى الله وسلم وهو النبي يتوضأ فلم يرد عليه حتى توضأ فرد عليه شيء فرد عليه إيش السلام السلام اسمع الله. قال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. سلام. قال قتادة فكان الحسن من أجل هذا يكره أن يقرأ أو يذكر الله عز وجل حتى يتطهر. رواه أحمد وأبو داود. نعم على طهارته. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وابن ماجه صايف عندي عم كلهم يحطوا فيه إيش نقطتين قدر الله في ابن ماجه. والورقة ما عم تلقى بحقة اللي موسى يقول راسي اللي بسوي بقوة إذاعة على بقوة ابن ماجة أنا سمعته أبو الزيني ابن ماجة اينا ابن ماجة المجيع عليكم الشيخ فلان يسول الزمر شو أما هيك مكتوب فهماني كثير لأنه اللي عم يصير أنا لا يغرز الزمر إيش لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم تفضل. قال قال قتادة فكان الحسن من أجل هذا من أجل الحديث تفضل يقرأ أن يقرأ أو يذكر الله عز وجل حتى يتطهر. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة. وعن أبي جهيم ابن الحارث رضي الله عنه قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل إيه عندكم؟ نعم موضع بقرب المدينة. فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى أقبل على جدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. رواه أحمد والبخاري ومسلم وابو داود والنسائي. وهذا على سبيل الأفضلية والندب. وإلا فذكر الله عز وجل يجوز للمتطهر والمحدث والمجنب جنب يعني أحسن والمجنب والجنب إنه الجنب أحسن محدث المجنب صير كمان والقائم والقاعد والماشي والمضطجع بدون كراهة. مرة دخلت على سيدنا الشيخ الله يرضى عنه سلم يمم على الحيط وقالوا عليكم السلام. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه الخمسة إلا النسائي. وذكر البخاري بغير إسناد. ذكره البخاري ذكره أحسن. وذكره البخاري بغير إسناد. وعن علي كرم الله وجهه. ليش كرم الله وجهه؟ لأنه ما سجد لسنة من قبل. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم. لكن شو فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن السكن. هنا ضرورة يقرأنا لك ولم يكن يحجزه عن القرآن شيء. أيوة ولم يكن يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة بس إلا الجنابة. هنا رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن السكن. الثاني عند النوم لما رواه البراء. يعني بدك تنام لازم توضأ من دوب إنك توضأ. لما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة. لكن ها وبنبيك الذي أرسلت ونبيك بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإن متنا وأنا حفظ عيد آمنت بكتابك ونبيك بصير والله أحسن إعادة حرف الجار أفصح آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت معطوف عليها أخي نبيك على كتابك أي نعم في رواية بنبيك أي نعم وفوق رفيق اللهم إني أسلمت إيه؟ اللهم إني في عندها اللهم أسلمت نفسي إليك عندها في علي إني ما في بعض الروايات نعم هنا قال وجعلهن آخر ما تتكلم به الكلمات آخر ما تتكلم به جعله قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك قال لا ونبيك ورسولك قال نبيك الذي أرسل لأن رسولك الذي أرسل لا نبيك الذي أرسل رواه أحمد والبخاري والترمذي ويتأكد ذلك في حق الجنب معلوم لما رواه ابن عمر شو عندكم رضي الله عنه عنهما قال إذي صار رايح عند النوبة رضي الله عنهما قال يا رسول الله أينام أحدنا جنبا قال نعم إذا توضأ وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة رواه الجماعة رواه الجماعة ثالثا يستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو يعاود الجماع لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة رواه أحمد والترمذي وصححه وعن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود عشر مرتين فليتوضأ رواه الجماعة إلا البخاري ورواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وزادوا فإنه أنشط للعود صحيح رابعا يندب قبل الغسل سواء كان واجبا أو مستحبا الغسل قبل الاغتسال مندوب أن يشرب لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة الحديث رواه الجماعة يعني ثم يتوضأ أين وعندي ثم يتوضأ معنا يتوضأ وضوءه للصلاة الحديث إلى آخره ثم يغتسل يعني خامسا يندب من أكل ما مسته النار سيدي هون جاي مستحبات مندوب قبل الغسل مندوب في أحد مذاهب الأربعة فرض أو سنة أو شيء لا كل اللي عم يذكره كله مندوب عند الأئمة سيدي الأربعة موضوع قبل الغسل إيه مندوب عند الأئمة الأربعة مندوب قال خامسا يندب من أكل ما مسته النار لحديث إبراهيم بن عبد الله بن قارض قال مررت بأبي هريرة رضي الله عنه وهو يتوضأ فقال أتدري مما أتوضأ من أسوار أقط أكلتها أسوار أقط إيش أقط من قطع من اللبن الجامد هي قطع الأقط لا غير الكشك الأقط غير لا غير ذاك لبن بيبسو وبموثوب بالمي لما بيبسو هذا هقط قولوا له هقط هنا من أقط جمع قطع من اللبن الجامد لبن مجمد لبن مجمد بداوة بيجيبوه بيحجب الأول الزبد منه بتم المخيط يحطوه بصفوه والله شلون ما في دسام اذا ياخذوه يبسوه يعملوا اكل بمسوب الماء بيحطوا فوق الاكل والله نعم تشنين هذا هو نفس الشيء اللي معكوس ايوه ايوه تشنين معكوس يعني مش هيك غير مشكله يعني توضع من اكل اللي والده الله يرحمه كان بيعمل ايوه ايوه ايوه شنجليش شنجليش لبني مش هذا مجفف لبني مجففة هي بجففوها هي بجاتة بجففوها نكتر هي هي نعم هي نعم هي توضأ منها سيدي أبو سيدنا أبو هريرة قال إنه عم يعلمه إنه مندوب أكلتها لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار مست النار رواه أحمد ومسلم والأربعة وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النهر رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه طبعا عندي ابن ماجه أجعلها والأمر بالوضوء محمول على الندب لحديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها ودعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ متفق عليه قال النووي فيه جواز قطع اللحم بالسكين شو معنى الكلام؟ يعني أنه هذا جواز قطع اللحم بالسكين بجوز واحد يقطع اللحم بالسكين نقطعلك يعني في ناس أنه بجوز يدرى ولا بتكت هيك إن ورد أذن العظم من فيك فإنه أهنأ وأمره أما بجوز أنه قطعه بالسكين شو كان مصبوط قطعه بالسكين ذا نعم يا كل كم هذا أدن اللحم أدن اللحم من فيه أدن العظم العظم من فيه فإنه أهنأ وأمرأ يعني لا تفصل اللحم لحاله عن العظم سكوا هيك وكلهم وفي لذي يقول شو طيب هنا سادسا تجديد الوضوء لكل صلاة كل ما بدك تصلي تجدد الوضوء لحديث بريدة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة فلما كان يوم الفتح فتح مكة توضأ وغسل على خفيه وصلى الصلوات الخمس بضوء واحد يعني. فقال له عمر يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله يعني من قبل فقال عمدا فعلت يا عمر يعرف الناس إن إذا على وضوء أحب يصلي الأوقات الخمس لكن الأفضل إن كل صلاة تجدد الوضوء رواه أحمد ومسلم وغيرهما وعن ابن عامر بن عامر الأنصاري رضي الله عنه قال كان أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة قال قلت فأنتم كيف كنتم تصنعون قال كنا نصلي الصلوات بضوء واحد ما لم نحدث أما الرسول كان يصلي كل صلاة وضوء رواه أحمد والبخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك روى أحمد بسند حسن وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ما فتحصيص أن دخول المسجد في شو الوضوء حكم الوضوء دخول المسجد لا هو السنة الواحد يتوضا اللي بده يصلي ركعتين تحت المسجد من بده لا انه يتوضا الاولى اللي بده يدخل المسجد بده يصلي ركعتين سنة تحت المسجد يكون متوضا اذا متوضي ثم قال فوائد يحتاج المتوضئ اليها خلونا ولم في من جمله جينا المسألة الخفين يرونا كم واحد بس طاقه دول كون بدنا على البحث جديد الكلام المباح أثناء الوضوء مباح شايف الكلام المباح أثناء الوضوء مباح ولم يرد في السنة ما يدل على منعه اي راح الدعاء لكن ورد إن الإنسان كان عم يتوضا ما تكلم بكلام الناس خشع بوضوءه وبيخشع بصلاته نعم الدعاء عند غسل الأعضاء باطل لا أصل له ضل في إن مراد بدعاء خاص لكن ما نقول إنه باطل من إلا واحد داعي الصحابي كان يدعو عم نزل بأداء ضار لك لهم كلام مباح كلام مباح بيجوز بالأدعية ما أقول لك أخي الدعاء عند غسل الأعضاء يعني إنه مو إنه ورد عن النبي في كل صحيح إلا الحديث إيش اللي ورد معنا اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي هذا ورد كمان بوصل الوضوء والمطلوب الاقتصار على الأدعية التي تقدم ذكرها في سنن الوضوء. كما الله قال دعوني أستجب لكم أينما كان، ما خصص بشيء. ثالثا، لو شك المتوضئ في عدد الغسلات يبني على اليقين وهو الأقل، يقول غسلت ثلاث مرات ولا مرتين، والمرتين وغسل مرتين. رابعا، وجود الحائل مثل الشمع على أي عضو من أعضاء الوضوء يبطله، أما اللون وحده كالخضاب بالحناء مثلا فإنه لا يأثر في صحة الوضوء لأنه لا يحول بين البشرة وبين وصول الماء إليها. ما له جرم، ما له جرم. الخامس، أما المناكير هل لا جرم؟ المناكير نعم، مناكير بحطوها لا جرم، لا جرم، معلوم. كم ماسحة الوضوء معلوم صار لك اليوم كمان زي حمرة الشفاء، هي ما بتمنع، ما هي مثل حنا، ما لازم. الخامس، المستحاضة، يعني ثم هي مسألة المناكير، يمكن يحط المناكير، مو المتوضى بيصلي يحط المناكير، اللي بيتوضى سيدي اللي بيصلي ما بحطه، سيدي بحطه اللي بيكون بطين الصلاة، هو ما بحطه ما بيصلي، كمان غالبا ما بيصلي منه حائل شهرية، نعم أيوة بس. نعم بس وقت تطلع بيجا فيهم اللي يجلس في الدواء والرشاطة بيطلع. هيطلع. نعم. الدواء هذا اسمه. سك سك سك سك سك سك سك سك سك سك سك سك سك سك سك سك سك سك سك سك سك سك سك ثم على صلاة حط منه، حط منه ما بشوف غسلة، ما بيغسل، لا غسلة. وبو في ناس نساء بزين ولكن يحب يحطوه ويريد يصلوا، يعني بس عم ننبههم يعني انه لازم الان اذا بتوضا لوضوء الصلاة. خامس، المستحاضة ومن به سلس بول او انفلات ريح او غير ذلك من الاعذار يتوضؤون لكل صلاة. اذا لم يحنف يبطل وضوءه، كل ما خرج الوقت بده ايش توضا، لكن المراد هو كل صلاه يعني نفل ما عدا الفرائض، اما بدخول الوقت انتقض وضوءه. اذا كان العذر يستغرق جميع الوقت او كان لا يمكن ضبطه وتعتبر صلاتهم صحيحه مع قيام العذر. سادسا، يجوز الاستعانه بالغير في الوضوء. سابعا، يباح للمتوضئ ان ينشف اعضاءه بمنديل ونحوي صيفا وشتاء. ثم قال المسح على الخفين، يعني معناتها التي اذا الواحد سلس بول أو الآخرية يتوضل من الوقت إلى الوقت ويقرأ قرآن هذا مسكين صعب هذا. الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما